ظاهره أنه من كلام الله. أما أولم تروا فلا في إشكال، لأن إبراهيم يخاطبه ما قل هذا الكلام. وقوله قل سيروا في الأرض في إشكال. نعم أولا نعم. مش وجه الإشكال لأن قل مخاطب، لأن قل من الله فتكون مخاطب، فتكون مخاطب. والحقيقة ما يمكن أن نقول إنه من كلام إبراهيم أو نعم من كلام إبراهيم إلا على سبيل التكلف، بأن نقول لما كان رسولا من الله كان خطاب الله تعالى على لسانه وإن كان مضافا إلى الله، صار فيه التكلف. فالمهم أن الظاهر من سياق الآيات يدل على القول بأن ذلك من كلام الله عز وجل، من كلام الله تعالى معترضا في القصة. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. هذا جواب شديد والعياذ بالله، لكن أولا فيه إشكال من حيث الإعراب، لماذا نصب اسم كان؟ والمعروف أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهنا نصب الاسم. طيب نشوف أحد عنده جواب غير إبراهيم؟ طيب اثنين اسم كان إلا أن قال وجوابه. نعم وجوابه جواب خبر كان، خبر كان مقدم. نعم هكذا صالح. نعم طيب هكذا صحيح، جواب إذن خبر كان مقدما. ها وإلا أن قالوا هذا هو الاسم، واتقي فما كان جواب قومه إلا قولهم، إلا قولهم. وقوله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا هذا تجريد الحصر، يعني ما كان بالاستسلام ولا كان بالرد الجميل، كان العياذ بالله بمقام التهديد بالقوة. وهكذا يا جماعة كل إنسان ما يستطيع رد الحق فإنه يهدد بالقوة إذا كان له قوة على خصمه، إن كان له بقوة صار يتكلم بالسب والشتم، لأن اللي عنده مارد الحق في المنطقة السليم يرده في المنطقة السليم. فرعون مش قال لموسى قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لما أنه ناظره المسألة في الشعر مناظرة، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. سخر به قال لمن حوله ألا تستمعون؟ الجواب قال ربكم ورب آبائكم الأولين. نعم ثم رماه بالجنون، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. الجواب قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أنتم مجنون حقيقة، لكن جاء بها بأسلوب واضح منطقي، كانك عاقل رب المشرق والمغرب الذي يأتي بالشمس من المشرق ويأتي بها من المغرب هو الله عز وجل. أخيرا قال رب المشرق قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسلمين، يعني ما يستطيع يجيب، لأن هذه الأخيرة رب المشرق المغرب تشبه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للذي حاجه في الله إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. نعم هنا في إبراهيم صلى الله عليه وسلم الجواب نعم الجواب إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، تهديد بالقوة ما هو بالمنطق، وهو نظير الرسل وأتباع وقسمائهم سلسلة ما تتفرق. محمد عليه الصلاة والسلام وإذ ينكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون وينكر الله. هكذا أيضا إلا أن قالوا اقتلوها وحرقوه، وفي آية أخرى قالوا حرقوه وانصر عليها. والجمع بينهما بسيط، يكون هنا قال بعضهم اقتلوه وقال بعضهم حرقوا وقر قرارهم على التحريق. هنا والله الله ها مشاهدة وشو مشاهدة ان النهر الباطل دائما لمن معجر عن اهل الحق حددوهم بالقوة حكيب مشاهدة اين نعم مشاهد صحيح اين بس لا تجيب عدم تلاها. قال الله عز وجل يعذب من يشاء هذا مثل الخوارج تكريم قوله يعذب ويرحم فيه إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. نعم إثبات الأفعال الاختيارية لله. وهذا هو ما يذهب أهل السنة والجماعة من السلف والأئمة، إثبات الأفعال الاختيارية لله، أي أنه يفعل ما يشاء. وخالف في ذلك الأشاعرة وغيرهم، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يتعلق به فعل حادث، وعللوا ذلك بأنه لا يقوم الحادث إلا بحادث، وأننا لو أثبتنا حدوث الأفعال لله لازم من ذلك أن يكون الله تعالى حادثا، ولا ريب أن هذا قول باطل، لأننا نقول لهم من قال لكم إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ من أين جاءت هذه القاعدة؟ هل هي بالقرآن؟ هل هي بالسنة؟ هل هي بالعقل؟ ثم إننا نقابل هذه القاعدة الفاسدة بقاعدة أكمل منها وأوضح، وهو أن الفعال لما يريد أكمل من الذي لا يفعل، ليس كذلك؟ اللي يفعل ما يريد أكمل من الذي لا يفعل. فأنتم إذا عطلتم الله عز وجل عن أفعاله الاختيارية معنى ذلك وصفتموه بأنقص ما يكون، فإن هذا أمر معلوم لجميع العقلاء أن الفاعل لما يريد أكمل من الذي لا يفعل أو الذي يجبر على الفعل أيضا. طيب، وفي هذا ومن فوائد الآية إثبات المشيئة لله عز وجل بقوله من يشاء في الموضعين. ومن فوائدها أنه أن الرحمة لا تطلب إلا من الله رحمه الله بقوله ويرحم، وهذا في مقام التقسيم يدل على الاختصاص، يعذب ويرحم، فلا تطلب الرحمة إلا من الله. حتى الذين يرحمون من الخلق ينبغي عندما تطلب رحمتهم أن تجعل ذلك متعلقا في الله، لأن الله عز وجل لو شاء أن يرحموك لو شاء أن لا يرحموك نعم لو شاء أن لا يرحموك لم يرحموك. نعم. ومن فوائد الآية إثبات البعث بقوله وإليه تقلبون، ومن فوائدها التحذير من المخالفة، لأنه إذا كان المرجع إلى الله فاحذر من مخالفته، فإن هذا يشبه التهديد والوعيد من المخالفة. ثم قال تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من فوائد الآية هذه كمال قدرة الله عز وجل وأنه لا يعجزه شيء، وما أنتم بمعجزين في الأرض. ومن فوائدها أنه لا مفر للمرء من قدر الله سواء كان في السماء أم في الأرض بقوله وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. ومن فوائده من فوائدها ضعف البشر بالنسبة إلى الخالق، يعني الخطاب بمعجزين للعموم، فالبشر مهما بلغوا من القوة فهم بالنسبة إلى الخالق عاجزون ضعفاء. ولهذا قال الله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم، خلقهم ما قال أن الله هو أشد، الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فإذا كانوا مخلوقين فإن الخالق أقوى بلا شك، خالق أقوى من المخلوق. فأتى بهذه جملة بالموصول وصلته كالتعليل والدلالة على ضعفهم أمام الله عز وجل. ومن فوائد الآية أنه لا ملجأ للبشر في جلب المنافع ودفع المضار إلا إلى من؟ إلى الله. وأنهم مهما استعاذوا بغيره فإنهم خائبون، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومنها وهي فائدة فلاغية، أن من أدوات التوكيد الزيادة، زيادة الحروف من أدوات التوكيد لقوله: وما لكم من دون الله من ولي، لأن من هنا زائدة لإفادة العموم أو التنصيص على العموم. ثم قال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. من فوائد هذه الآية أن الكفار لا يدخلون الجنة، وقد من قوله: أولئك يئسوا من رحمتي. ومن فوائدها أيضا إثبات الآيات لله عز وجل الكونية والشرعية، كفروا بآيات الله. ومن فوائدها رحمة الله تعالى بالعباد، حيث أظهر لهم من الآيات ما يؤمنون على مثله، كيف كذلك؟ هذه من نعمة الله، إن الله تعالى أرى عباده من آياته ما يؤمنون على مثله. ولهذا كلما ظهر الإنسان من آيات الله شيء كان أكبر لنعمة الله عليه وأشد في رسوخ إيمانه. ومن ذلك الكرامات التي حصلت لبعض أولياء الله، فإنها تزيد في إيمانهم وتؤيد ما كانوا عليه من الحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكثرت الكرامات في زمن التابعين دون الصحابة، لأن عند الصحابة من الإيمان ما ليس عند التابعين، فليسوا في حاجة إلى كرامات تقوي إيمانهم كحاجة التابعين. ذكر هذا في كتاب الفرقان، وهذا حق، فإنك إذا تأملت الكرامات التي ذكرت وجدتها في التابعين أكثر. فإظهار المهم أن إظهار الآيات للإنسان سواء كانت شرعية أم قدرية أنها من نعمة الله عليه، لأنها تزيد في إيمانه ورسوخه في القلب. ومن فوائد الآية إثبات رؤية الله. من نأخذه؟ من قوله: ولقائه. فإن أهل السنة والجماعة استدلوا بذلك على إثبات الرؤية، لأن الملاقاة إذا لم يكن مانع لا بد فيه من الرؤية، ولا مانع يمنع، ولا مانع يمنع. وهذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل السنة وأهل البدع، والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة إثبات إيش؟ إثبات رؤية الله تعالى بالعين، وأنه في الآخرة يرى. أما في الجنة فيراه المؤمنون ولا يراه غيره لأنهم ليسوا فيها. وأما في عرصات القيامة فالصحيح أنه يراه المؤمنون ويراه المنافقون، لكن المنافقين يرونه ليس رؤية تنعيم بل هي حقيقة رؤية تنديم، لأن الله سبحانه وتعالى يظهر لهذه الأمة وفيها منافقون فيكشف لهم عن ساقه تبارك وتعالى ويأمرهم بالسجود، فمن كان يسجد لله سجد، ومن كان لا يسجد إلا رياء وسمعة يعجز ما يسجد. لكن المؤمنون يرونه رؤية تكريم وهؤلاء رؤية تنديم، لأنه إذا حجب عنهم بعد ذلك أو إذا حجبوا عنه بعد ذلك صار أشد وقعا في نفوسهم، مثل ما أن المنافقين أيضا يعطون نورا يوم القيامة ثم يحجب عنهم، هذا يكون أشد من الذين لم يعطوا نورا من الأصل. وهذه الرؤية إذا قال قائل كيف تقرونها وتؤمنون بها مع أن الله جل وعلا يقول لموسى لن تراني، ويقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالجواب أما قوله لموسى لن تراني فإنه جواب على قول موسى أرني أنظر إليك، وهو يريد الآن، ولهذا قال انظر إلى الجبل فإن استقر مقامه فسوف تراني، فدل هذا على أن نفي الرؤية متى؟ في ذلك الوقت، في ذلك الوقت. وهذا حق أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، نعم، لعجز الإنسان عن تحمل ذلك. وقد ضرب الله لرسوله موسى صلى الله عليه وسلم مثلا بالجبل، وعجز الجبل لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. طيب، أما قوله لا تدركه الأبصار فهي إلى الدلالة على ثبوت الرؤية أقرب من الدلالة على نفي الرؤية، لأن الله جل ذكره لم يقل لا يرى بل قال لا تدركه، ونفي الأخص لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، نفي الأخص لا يدل على نفي الأعم، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم أن نفي الأخص لا يدل على نفي أو لا يستلزم نفي الأعم. فهنا نحن نقول إن هذا يدل على أنه يرى، لأنه لو لم يكن يرى لقال لا تراه، لا تراه الأبصار، فلما قال لا تدركه علم أنه يرى لكن لا يدرك. ونحن نقول لا تدركه الأبصار حتى في الآخرة، فإنه لا يمكن إحاطة بالله عز وجل لكنه يرى. وضرب المثل لا بأس به، لكن مع الفرق، ألسنا نرى الشمس ولا ندركها، نراها ولا ندركها، بل إننا نرى أصغر شيء، أصغر حيوان جال التراب بالعين، ومع ذلك لا تدركه، تدرك ما فيه من ما خلق الله عز وجل في جوفه أو في جلده ما تدركه. فالحاصل أنه لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، بل هو دليل على ثبوت الرؤية، ولهذا استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على ثبوت الرؤية لا تدرك الأبصار. نعم. الكفار يرون الله تعالى؟ لا، الكفار ما يرون، لأن الله يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أي نعم، هذه الملاقات بالنسبة للكافر دل الدليل على أنه لا يرى بالنسبة للكافر. ومن فوائد الآية وجوب الإيمان بلقاء الله، لأن الله تعالى عاقب الذين لا يؤمنون بذلك باليأس من رحمته، ومن فوائدها ثبوت الرحمة لقوله أولئك يائسوا من رحمتي. طيبا الإضافة هنا إن قلنا إن المراد بالرحمة الجنة فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا وتكريما، وإذا قلنا إنها صفة الله فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. ومن فوائد الآية إثبات العقوبة للكافرين وأنها عقوبة شديدة لقوله وأولئك لهم عذاب أليم، والآية في هذا كثيرة جدا ولا حاجة إلى كثرة الكلام فيها لأنها واضحة الحمد لله. نعم. نعم نعم فيها رد على القدرية، قوله ما أنتم بالمعجزين في الأرض فيها رد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله وأنه لا دخل لمشيئة الله فيه، لأن إذا قلنا بذلك فإنه يلزم أن يعجز الله. وقد نقول إن هذا فيه رأس إن هذا كفار، لأنهم هم يقولون بأن الله قادم عليه على إهلاكهم إذا خالفوا وعلى استئصالهم بالعذاب. نعم ذكرنا فيما سبق أن المضاف إلى الله تعالى نوعان. ما أدري تذكرونه؟ المضاف إلى الله نوعان، أنتم ما أذكر منكم أحد؟ ها؟ نعم محمد. نعم طيب الأعيان ذكرنا أن مضاف الله سبحانه هذا نوعان، إما أعيان أو أوصاف، إما أعيان أو أوصاف. والأعيان إما أن تكون إضافتها إلى الله على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص. فالأول اللي يراد الله على سبيل العموم هذا يراد به أن الله سبحانه وتعالى خالق لهذا الشيء، كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، لأن هذا يشمل كل ما في السماوات والأرض. وإما أن يكون خاصا يراد به التشريف والتكريم مثل ناقة الله، لا مثل ناقة الله وبيت الله، نعم ومساجد الله وما أشبه ذلك. أما إذا كان المضاف إلى الله وصفا لا يقوم بغيره فإنه من صفات الله مثل كلام الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه ذلك. وبهذا استدل أهل السنة على أن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق، لأنه القرآن وصف يقوم بالمتكلم، كلام يقوم بالمتكلم به، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف بها. طيب يبقى عندنا أن الله سبحانه وتعالى أضاف روح آدم وروح عيسى إليه، فمن أي الأقسام؟ المخلوق إلى الخالق. طيب احنا قلنا أعيان، الروح أين؟ إذا خرجت من الجسد نعم الروح عين، الروح عين ما هي صفة؟ لأنها تقبى وتلف في الكفن كما جاء في الحديث ويصعد بها إلى الله، فهي عين لكنها عين غير معلومة ما لها نظير، مثل العين الجسمية اللي احنا نشاهد، هي عين لا نظير لها فيما نشاهده. ولهذا قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. طيب نعم. عبد الله رحمة الله. نعم. يأتي في الخاص والعام. نعم. فإذا قلنا مثلا عبد الله بالعبودية العامة فهو بالعموم، وإذا قلنا عباد الرحمن مثلا فهو الخصوص. نعم. أي من الأرواح التي أخلقها، لأن الأرواح مخلوقة لله عز وجل، الأرواح مخلوقة لله، وليس معناه أن جعلت جزءا مني فيه، ما أحد يقول إلا الحلولية من النصارى وأشباههم. قال الله تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، قرأنا هذا، إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. أو هذه هل هي للتخيير أو للشك أو للتنويع؟ للتنويع، هي للتنويع ليست للتخيير، لأن الله قال في سورة الأنبياء: قالوا حرقوا. ولهذا لعلك تذكر أن جواب كنا في إعرابها إنها خبر مقدم لكان، وأن قالوا هي اسم كان، هي ما كملها صح ولا هذا أمد من الصح. طيب قلنا أو هنا للشك ما يصير، ما يمكن، لأن كلام الله سبحانه وتعالى ما يقع فيه الشك لكمال علمه سبحانه وتعالى. للتخيير أيضا خلاف ظاهر القرآن في سورة الأنبياء. للتنويع صح، أي أن بعضهم قال حرقوه وبعضهم قال اقتلوه، وكان الرأي على التحريق إلا أن قال اقتلوه أو حرقوه. فإذا قال قائل: أليس الحراق يحصل فيه القتل؟ ثم بلى، لكن يحصل فيه التأبيد أكثر، وهم رياض بالله بحنقهم وشدة ما في صدورهم على إبراهيم، رأوا أنه يعذب بالنار عليه الصلاة والسلام، إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. والله حكيم جل وعلا، شف تجري الأمور على مراده وحكمته. لعلهم لو قتلوه ما حصلت هذه الآية العظيمة، وهي أن تكون النار بردا وسلاما عليه، ولكن الله عز وجل حكيم. قال الله تعالى: فأنجاه الله من النار. الآية فيها حذر التقدير: فحرقوه فأنجاه الله من النار. فحرقوه فأنجاه الله، أي خلصه منها، من النار التي قذفوه فيها، بأن جعلها عليه بردا وسلاما. حقيقة نعم، لكن فأنجاه الله تأتمنا هذا الواقع، جمعوا الحطب وألقوه في النار، لأنهم حرقوه. طيب نقول: فأنجاه الله من النار التي قذفوها فيها، بأن جعلها عليه بردا وسلاما، بأمره، لأن الله قال: كوني بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما. قال أهل العلم: لو أن الله جل وعلا قال بردا فقط لكانت ثلجا عليه، ولكنه قال وسلاما لأجل أن يسلم. وفيه أن البرد يقتل كما أن الحر يقتل، ولولا أن البرد يقتل ما احتاج إلى قوله وسلاما. نعم. طيب: إن في ذلك، أي إنجائه منها، لآيات. إن في ذلك لآيات، معلوم أن إن تنصب المبتدا وترفع الخبر، أين اسمها؟ لآيات، واللام للتوكيد، وآيات كيف نقول انها تنصب وهي مكسوره الان؟ لكنها يكسر في الجبل النصب وفي الجبل نعم. طيب قال ان في ذلك لآيات. آيات جمع آية وهي العلامة، والمقام هنا آيات كونية ولا شرعية؟ كونية. وجمعها فبين المؤلف الجمع، قال هي عدم تأثيرها فيه مع عظمها وإحمادها وإنشاء روض مكانها في زمن يسير. هكذا بين المؤلف الآيات، هي أولا أنها لم تؤثر مع عظمها، فإنهم جمعوا حطبا عظيما وأضرموا نارا عظيمة حتى إنه ذكر أنهم ما استطاعوا أن يقربوها وأنهم ألقوه بالمنجنيق حذف رمي من بعد. نعم والله أعلم، إنما على كل حال هي نار عظيمة بلا شك. إخماده يعني كونها تخمد وتهدأ من اللهب في لحظة، هذا من آيات الله عز وجل. الثالث أنها يقول كانت روضة، لكن يكفي أنها برد وسلام، أنها كانت بردا وسلاما على إبراهيم. وعندي أن الآيات أكثر مما قال المؤذن، فإن من الآيات إبطال كيد هؤلاء، ومنها صبر إبراهيم وتحمله، لأن يعني حقيقة الأمر إن هذا شيء ما يقوى عليه إلا أمثال إبراهيم من العزم. ومنها أيضا انقلاب هذه الحرارة إلى برودة، ومنها انقلاب كونها سبب الهلاك إلى أن كانت سلاما عليه. نعم والله لم تخلو، كانت بردا وسلام عليه، كان لهب مع ذلك بردا حتى تضيح بعد ذلك، بعد مدة وهم يرون أنه قد هلك. أي نعم والله الله أعلم، ما نعرف يعني أنها خمدت أو أنها بقيت، وهو الظاهر أيضا الظاهر من القرآن أنها بقيت، لأن يعني قال كوني بردا وسلاما، والله تعالى ما أمرها أن تخلو، بل قال كوني بردا وسلاما. وعلى هذا فيكون في كلام المؤلف نظر، يكون فيه نظر، يكون الصواب أنها بقيت على ما هي عليه، ولكنها كانت باردا وسلاما على إبراهيم. نعم ويكون هذا أظهر في الإعجاز، إن بقاها أظهر، بقاها أظهر في الإعجاز. نعم فوجه أنها من درها لها لحظة من داخل لها لهب من برا يعني. اي من راها راها تلتهب والباقى ما اي لا ما تبقى الايه على حالها وما فيها اثار يعني. ما فيها اثار، ان كان فيها اثار يمكن اسرائيليات، لكن الواجب الاخذ بظاهر القران. ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون، يصدقون بتوحيد الله وقدرته لانهم المنتفعون بها. هذه الايات قيدها الله بأنها لقوم يؤمنون احترازا من القوم الذين لا يؤمنون. القوم الذين لا يؤمنون وإن كانت الآيات أمامهم لا ينتفعون بها، فليست لهم آيات، ولهذا قال الله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هل تعلمون في الكلام شيئا أعظم آية من كلام الله؟ ها؟ لا ما نعلم، وهو الواقع. ومع ذلك من ليس بمؤمن إذا تلي عليه القرآن قال أساطير الأولين، كما قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ولذلك إذا رأيت من نفسك أنك لا تتأثر بالقرآن فاتهم نفسك، اتهمها، لأن الله تعالى ما قال عن أحد لا ينتفع بالقرآن إلا عن المكذبين الذين لا يرون في القرآن شيئا يعني يأخذ بلبهم وروعهم. وهذه المسألة مسألة نسأل الله لنا ولكم النجاة منها، لأن كثيرا من الناس يقرؤون هذا القرآن ولكنه لا يهز مشاعره، وهذا خطير جدا على الإنسان. يجب أن الإنسان يفتهم نفسه في هذا الأمر حتى يعدل ما مال منه ويقوم ما وج. وعلى هذا نقول إن الآيات الكونية والشرعية ما ينتفع بها إلا المؤمن، غير المؤمن لا ينتفع والعياذ بالله، لأنها تمر عليه وكأنها إن كانت آيات كونية كأنها أمر عادي أو بمفترض الطبيعة. هالزلازل اللي تصيب الناس وش يقولون؟ يقول هذه براكين عادية، نعم ما هي شيء. وهالرياح العاصفة العظيمة التي تدمر المحاصيل والأشجار وكذلك ما يحصل من الأمطار المغرقة، كل هذه يقولون إنها ظواهر طبيعية، نعم ما كأنها عقوبة من الله عز وجل. إذا انتفعوا بها ولا لا؟ لا. حتى الآن بدأ الناس في كسوف، يقول هذه أسباب ظاهرة ونسأل الله السلامة ينشرونها قبل أن تقع لأجل أن تأتي إلى الناس وهم قد اطمأنوا إليها واستقرت في نفوسهم فلا ترعبهم ولا تخوفهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخوف الله بها عباده، وهؤلاء جعلوها كأنها هلال عيد، حتى إن بعضهم خاطبنا بذلك قال إحنا نخبر الناس لأجل تهيئون، نعم ويترقبون لذلك حتى يأتي الكسوف وهم مستعدين كأنه هلال عيد بيخرج عشان يخرجون إلى المصلى، وهذا غلط. أنا أذكر يمكن بعضكم المتقدم في السن يذكر الناس إذا جاء الكسوف والشخص عندهم من الخوف والانزعاج والفزع كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به، الفزع إلى المساجد والبكاء. أما الآن صلى الله عليه وسلم كما ترون يمكن بعد بعض الناس يكون عنده الكسوف يشاهده وعنده آلات له تغني وما أشبه ذلك. فالمهم أن هذه الآيات ما ينتفع بها إلا المؤمن. نعم. وقال إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا تعبدونها وما مصدرية مودة بينكم خبر إن، وعلى قراءة النص مفعول له، وما كافة المعنى توادفتم على عبادتها. المؤلف رحمه الله بيّن لنا الآن أن قوله مودة فيها قراءتان سبعيتان ولا لا؟ سبعيتان. قراءة الرفع، نحن الآن بنعرب الآية كذا نتكلم عن معناها. قراءة الرفع إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. على قراءة الرفع المؤلف أعرب ما مصدرية لا كافة ولا موصولة، مصدرية. والتقدير على رأيه إن اتخاذكم من دون الله أوثانا مودة بينكم، فيكون المصدر المنسبك من ماء اسم إن، يكون مودة خبر إن. واتخذتم أوثانا نحن معربين لأن نكمل إعراب إن وما يتعلق به. وعلى قراءة النص يقول إنها مفعول له. مفعول له وش مفعول؟ يعني سمونا كل لأجله، يعني إنما اتخذتم من دون الله أوثانا لأجل المودة بينكم، لأجل المودة بينكم. نعم. ولكن على هذه القراءة ما كافة، ما كافة فتكون داخلة على إن، وما الكافة إذا دخلت على إن تفيد الحصر، يعني ما اتخذتم الأوثان إلا لأجل المودة بينكم. تصورتم الآن ما؟ على الرأي الأول نقول ما، على رأي المؤلف ترى ما مصدرية واتخذتم فعل مؤول إلى مصدر، والتقدير إن اتخاذكم من دون الله أوثانا مودة بينكم، خبر إن. على قراءة النص نقول إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، ومودة مفعول، مفعول لأجل، يعني اتخذتموه لأجل المودة. نعم، هذا ما قاله المؤلف. وقيل إنما اسم موصوف على قراءة الرفع، إنما اسم موصوف، وأن العائد محذوف، العائد محذوف، والتقدير إن الذي اتخذتموه من دون الله أوثانا نعم مودة بينكم، مودة بينكم. وعلى هذا التقدير يكون مفعول اتخذ محذوف، مفعولها الأول، مفعولها الثاني أوثانا، تبالغ. وعلى هذا فنقول إن أداة توكيد ينصب الاسم مرفوع الخبر، هما اسمها بمعنى الذي، واتخذتم صلة الموصول، والعائد محذوف، والتقدير اتخذتموه، وأوثانا مفعول ثاني لاتخذ، يعني اتخذ تنصب مفعولين كما في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم واضح، اي نعم واضح، يعني ان الذي اتخذتموه اوثانا هو المودة بينكم. نعم، وهذا ايضا التقدير اللي ذكرنا ان اسم موصول تصلح حتى على قراءة النص، ان الذي اتخذتموه اوثانا لاجل المودة بينكم لا ينفعكم، يكون الخبر على هذا على قراءة النص محذوف، التقدير لا ينفعكم. طيب قوله، نرجع الآن إلى اتخذ تنصب مفعولين، اتخذ تنصب مفعولين على تقدير ما موصولة، أنا مفعولها الأول، نعم محروف اتخذتموها اللي هو عائد، العائد على ما، وأوثانا مفعول ثاني. وعلى القول بأن ما مصدرية أو كافة نقول إن المفعول الثاني أيضا محذوف، والتقدير آلهة، آلهة كقوله تعالى قربان آلهة. نعم، المعنى اتخذوا هذه الأوثان آلهة، مودة بينكم. نعم، تصح مفعولا ثانيا، لا الظاهر من حال من أوثان، حال من أوثان لأنها قدمت عليها، لا ما تصح لأنها واضح أنها للتعليل، يعني اتخذوه للمودة لأنهم اجتمعوا على هذا لأجل أن لا يتفرق، فقالوا إننا ننتصر للآلهة بطلب المودة بيننا حتى تجمعنا هذه الآية، تجمعنا هذه الآلهة على المودة. أظن انتهى الوقت. قوله إلا أن قال اقتلوها وصدقوه إلى آخره، من فوائدها بيان طغيان قومه حيث يضمهم على الحق، ويكون هذا جوابا. ومن فوائدها أنهم اختلفوا ماذا يصنعون به، ثم قرروا أنهم يحرقونه، وذلك بناء على الجمع بين هذه الآية وبين آية الأنبياء حرقوه وانصروا عليه. ومن فوائدها تمام قدرة الله عز وجل، حيث كانت هذه النار المحرقة فردا وسلاما عليه، فإن هذا من آيات الله الدالة على قدرته. ومنها أن كل من قام لله فإن الله تعالى ينجيه بمفازته، يعني ينجيه في موضع هلاكه. قال الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقدر من الأمور لإنجاء أوليائه ما لا يخطر بالبال، فإن من يخطر بباله أن هذه النار العظيمة تكون بردا وسلاما، ولكن الله سبحانه وتعالى يقدر لأوليائه من أسباب النجاة ما لا يخطر لهم على البال. نعم. ومن فوائد هذه الآية معرفة الجماد لله، أن الجمادات تعرف ربها وتمتثل لأمره، لأن الله قال لهذه النار كوني بردا وسلاما.